بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. قال: هذه الشفاعة الأولى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الشفاعات، وهي المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل له ووعده إياه، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله إياه له صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان. هو الصحيح أن هذه الشفاعة وغيرها من الشفاعات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها هي المقام المحمود أو من المقام المحمود. قال: وقال البخاري رحمه الله: باب قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم ذكر السند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها. يقولون: يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع اليه ذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة. النهس هو الأخذ بأطراف الأسنان، ونهس منها نهسة، في بعض الروايات نهش بالشين المعجمة، يعني أخذها بأطرافه. قال: فنهس منها نهسة، فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم بلا فخر، ولكن ليعلم الناس ما يلزمهم من الاعتقاد فيه عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل الأولين والآخرين وسيد الناس يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يظهر فيه فضل كل ذي فضل، فهو صلى الله عليه وسلم سيد الخلائق أجمعين. هذا دليل على جواز قول ومشروعية قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان جائزا أن يقول للمؤمن سيد، فأولى الناس بهذه الشهادة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليس شعارا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم أن يذكروا لفظ سيدنا في كل موسم، فإنما كانوا يذكرونه كما ناداه ربه عز وجل: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، فكانوا يقولون: يا رسول الله، يا نبي الله. ولكن لا يمنع من قول سيد للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمناس لا تقولوا للمناس لا تقولوا للمنافق سيدا، فإنه إياك سيدا فقد أغضبتم ربكم. مفهوم المخالفة أنه يجوز أن يقال لغير المنافق سيد، كما قال صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل، عن سعد بن معاذ رضي الله عنه: قوموا إلى سيدكم. قال الأنصار: قوموا إلى سيدكم. فإنما ينهى عن تعظيم الكافر والفاسق والمنافق بلفظ سيد. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله لمن قال له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال السيد الله، فالمقصود أن كمال معنى السيادة هو لله عز وجل، أو حقيقة معنى السيادة، السيادة على حقيقتها التي هي بمعنى الربوبية إنما هي لله عز وجل. وأما سيادة البشر فنسبية بعضهم إلى بعض، ولذا قال في الحديث الآخر أو في الرواية الأخرى قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، فأذن في هذا القول ولكن حذر من الغلو والإطراء والمبالغة. وهذا الجزء من الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، لأنه إذا كان سيد الناس صلى الله عليه وسلم وأفضلهم وأعلاهم منزلة عند الله، وقد قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فهذا دليل على أنه هو عليه الصلاة والسلام سيد خير البرية، فهو سيد البرية وخيرها على الإطلاق. فأفضل مخلوق على الإطلاق هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل من الملائكة، وأفضل من سائر النبيين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام لما قال له الرجل يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه السلام، فإما قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام مع أبيه إبراهيم، أو قاله قبل أن يوحى إليه أنه سيد الناس يوم القيامة، فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بملاك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. صعيد الأرض المستوية التي لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، هكذا تكون أرض المحشر نسأل الله العافية. يسمعهم الداعي، إذا دعاهم داعي أسمع الجميع، وينفذهم البصر، فيها قولان، ينفذهم بصر الرحمن عز وجل إذ لا يحيط بالخلق جميعا ولا ينفذهم أي يحيط بهم سواه سبحانه وتعالى، فهذا إن شاء الله أصح القولين أن ينفذهم البصر بصر الرحمن عز وجل. القول الثاني ينفذهم البصر بصر الناظر، أي لو نظر إليهم ناظر باجتماعهم في صعيد واحد بلا ارتفاع ولا انخفاض لنفذهم، أي لا أحاط بهم، والله أعلم، ذلك لشدة حصرهم واجتماعهم في مكان واحد وصعيد واحد لا ارتفاع فيه ولا انخفاض، فيكون المعنى بصر الناظر، أي ناظر أيا كان الذي يظهر الأول كما ذكرنا والله أعلم، فالله عز وجل هو الذي يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار. قال صلى الله عليه وسلم فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. تدنو الشمس أي تقرب من رؤوس العباد، كما في الحديث الآخر قدر ميل، قدر ميل من الأرض نسأل الله العافية، أو قدر الميل الذي يكون في المكحلة، وكلاهما كرب وغم لا يقدر العباد قدره نسأل الله العافية. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. هذه الشفاعة ظاهرة جدا، هذا الجزء من الحديث ظاهر جدا أنها شفاعة الإراحة من هول الموقف، في قوله يبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون سيقول بعض الناس لبعض، دليل على أنها الشفاعة في الإراحة من هول الموقف والفصل بين العباد. لذلك الشيخ رحمه الله قال يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، وذلك أنهم في تلك الحال ملتمعون بعضهم على بعض، الكل محشور، فتدل على أن هذا الغم والكرب الذي يكون في القيامة ينال الجميع حتى ينال أهل الإيمان، فنسأل الله العافية. إلا من كان في ظل الله عز وجل وفي رحمته سبحانه وتعالى. يقول: فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلونا. فيه أدب هؤلاء الناس مع آدم عليه السلام، فقبل أن يطلبوا منه الشفاعة يثنون عليه بما كرمه الله عز وجل به، فهو أبو البشر، هذا يقتضي يعني تعصفا وإشفاقا منه على أولاده وعلى بنيه حتى يشفع لهم، وأثنوا عليه بأن الله خلقه بيده، وهذه خصوصية عظيمة دل عليها الكتاب والسنة. قال عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، بيديه سبحانه وتعالى، ورمز الإفراد بيده، يعني ليس أنه خلقه بإحدى يديه من أخرى، إنما المعنى بيديه، كما تقول: رأيت هذا بعيني، وأنت تقصد بعيني، المقصود به جنس اليد في هذا الموضع، ليس إحدى اليدين دون الأخرى. وهذه من الصفات التي تمر كما جاءت ذاتا وفعلا. الجزء الأول من الحديث يتضمن إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهي صفة ذات، وفعل الرب سبحانه وتعالى أنه خلق آدم بيده. فالله يخلق بعض الأشياء بيده، يفعل بعض الأشياء بيده، خلق آدم بيده، وغرس كرامة المؤمنين في جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، فهناك أفعال يفعلها الله عز وجل بيده. هذا في صفة الذات وصفة الفعل. ونفخ فيك من روحه، نفخ الروح المخلوقة في آدم عليه السلام، ونسبت هذه الروح إلى الله عز وجل، نفخ فيك من روحه، من روحه إضافة تشريف، نسبت هذه الروح وأضيفت إلى الله إضافة تشريف، وهي مخلوقة من مخلوقاته عز وجل. فأرواح بني آدم مخلوقة بإجماع أهل الإسلام بل واليهود والنصارى. فمن يزعم، وهذا قد يكون في بعض الملل، في بعض الاتحادية الحلولية وبعض النصارى، أن الروح ليست مخلوقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، من زعم ذلك فهو كافر. وأمر الملائكة فسجدوا لك، أي سجود تكريم، أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم سجود تكريم، وهو عبادة لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فأعطيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. هذا فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وإثبات أن صفات الأفعال متعلقة بمشيئته عز وجل، تكون حيث شاء الله، ويصح نفيها في غير وقت وقوعها. صفات الأفعال يصح نفيها عن الله عز وجل في غير وقت وقوعها، إنه قال: لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وهو سبحانه وتعالى متصف بها أزلا وأبدا، أنه يفعلها حين يشاء. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تكليم الله لموسى: أن الله كلمه حين كلمه، ولم يكن كلمه قبل ذلك. هذا للرد على المخالفين من أهل البدع الذين يقولون أن الكلام هو الكلام النفسي القديم فقط، وأن المعنى أنه أزيل عن موسى الحجب فأدرك الكلام وسمعه، وليس أنه كلمه حين ناداه. والقرآن يدل على بطلان هذا القول. قال الله عز وجل: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فلما أتاها نودي، فإنما كان النداء في وقت وهذا الحديث صريح في إثبات الغضب لله عز وجل، وأنه غضب لم يغضب سبحانه وتعالى قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. هذا دليل على شدة خطر هذا اليوم، نسأل الله العافية. وفيه شدة محاسبة الأنبياء لأنفسهم عليهم الصلاة والسلام، وكثرة ذكرهم لذنوبهم، وذلك أن آدم عليه السلام في هذا الموطن يذكر الذنب الذي تاب منه وغفره الله له، ولكن لشدة غضب الله عز وجل لا يخشى على نفسه، يقول: وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. قد سبق الكلام على معاصي الأنبياء وأنها في حقهم من جنس أو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، ويصح أن يطلق عليها معاصي في نص الكتاب والسنة، وهي من باب ما يكون من نسيان أو خطأ في الاجتهاد أو فتور عن الذكر، وليس أنه يتعمد المخالفة كسائر البشر. فإن آدم معصيته كانت نسيانا، وكذا سيأتي الكلام في باقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إما كان من باب الاجتهاد أو كان من باب النسيان أو الخطأ، أو كما ذكرنا قد يقع فيه كما للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إنه لا يغان على قلبه. فأما تسمية هذه الأشياء وهذه الأفعال ذنوبا ومعاصي فلا يجوز التردد في صحة إطلاقه، فإن الله سماها ذنوبا وسماها معاصي في كتابه، قال: وعصى آدم ربه فغفر، وقال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيذكر خطيئته التي أصاب. كل نبي لا يذكر خطيئته التي أصاب، فهذا دليل عن أنه سمى خطيئة وذنوب ومعاصي، ولكن كما ذكرنا يختلف الأمر فيها عن باقي الناس. هذا في عصمة الأنبياء. نفسي نفسي، آدم عليه السلام وهو الأب الشفيق الرحيم بذريته يوم القيامة لا يسأل الله إلا نفسه، يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. حكمة اجتهاد الأنبياء عليهم السلام واحدا بعد واحد، رغم أن بعضهم أو أكثرهم حتى أهل الفضل منهم يعني اجتهاده في من يشفع لم يكن في موضعه، حكمة ذلك أن الله عز وجل يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة طلب الناس وحاجتهم الشديدة وبحثهم عن الأنبياء واحدا بعد واحد، وكل واحد يجتهد في من يكون فيختار نبيا بعده، ومع ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع ليظهر فضله عليه الصلاة والسلام على جميع هؤلاء. ولذا قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، قال: أتدرون مما ذلك؟ هل تدرون بما ذلك؟ فإنما ظهر فضله بتراجع الأنبياء جميعا عليهم السلام عن الشفاعة واحدا بعد واحد. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ نوح عليه السلام بنص هذا الحديث أول الرسل إلى أهل الأرض، ففيه رد على أهل الكتاب الذين يقولون أن أخ نوح ويزعمون أنه إدريس الذي هو من أجداد نوح عندهم هو أول الرسل، وليس هناك دليل على أن إدريس عليه السلام من أجداد نوح من آباء نوح، بل الظاهر أنه ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه في المعراج قال له إدريس عليه السلام: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولم يقل بالابن الصالح كما قال إبراهيم وآدم عليهما السلام. فلو كان من آبائه عليه الصلاة والسلام، ولو كان جدا لنوح كان من آبائه، لو كان من آبائه لقال له مرحبا بالابن الصالح. فلا دليل عندنا على أن إدريس هو أخ نوح، ولا دليل على صحة النسب أسماء نسب نوح عليه السلام إلى آدم عليه السلام. نحن لا ندري صحة هذا النسب إذ ليس هناك حديث صحيح، وإنما منقول عن أهل الكتاب. فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، دليل على فضيلة منزلة الشكر وعبادة الشكر، وأن الله عز وجل سمى نوحا عبدا شكورا فضلا له وذكرا يعني لمنزلته العظيمة عند الله. وهذا تنبيه على فضل آخر غير الذي ذكر أكثر ما ذكر في القرآن، فأكثر ما ذكر في القرآن صبر نوح عليه السلام بطول دعوته إلى الله عز وجل وشدة أذى قومه له وصبره العظيم، سماه الله عز وجل عبدا شكورا في القرآن، وذكر في هذا المقام بوصف الشكر لأنه بالإضافة إلى صبره كان شكورا عليه الصلاة والسلام. أنا أقصد أن غير ما ذكر في القرآن يعني أكثر ما ذكر في القرآن ذكر صبره، وذكر أنه عبد شكور في القرآن في سورة الإسراء. قال وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت دعوة، قد كانت دعوة دعوت بها على قومي، كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الخطيئة التي أصاب نوح عليه السلام، يعد أن دعاءه على قومه خطيئة عليه السلام، هذا يؤكد ما ذكرناه لأن خطايا الأنبياء إنما هي ترك الأولى مثلا، اختيار ما غيره أولهم أولى منه، فكان الأولى أن لا يدعو عليهم، مع أنه ما دعا عليهم إلا بعد أن أعلمه الله أنهم لن يؤمنوا، ولكن الأحب إلى الله عز وجل أن لا يدعو على الأعيان، ولذا قال إبراهيم عليه السلام ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومدح الله عز وجل إبراهيم في مجادلته لقوم لوط رغم أنهم ليسوا أهلا لأن يجادل عنهم، قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. لما كان منبع هذه المجادلة هذه الصفات الكريمة أحب الله عز وجل هذه الصفات رغم أن المجادلة لم تقبل، بمعنى أنه لم يستجب لإبراهيم عليه السلام في مجادلته عن قوم لوط بل أهلكوا وأمره الله بالإعراض عنها، ولكن مدحه لأن منبع هذه الصفة منبع هذا الفعل الصفات الكريمة الحليم الحلم وكثرة الدعاء الأواه والإنابة الرجوع إلى الله عز وجل. هناك رواية أخرى في خطيئة نوح عليه السلام قال إني قد سألت ربي ما ليس لي به علم، يعني سؤاله عن ابنه الذي غرق وكان من المغرقين عليه السلام، وكانت وهو الأمر كذلك في أن هذا ليس بذنب كسائر ذنوب البشر وإنما ذنب في حق الأنبياء وخطيئة في حق الأنبياء. لماذا؟ لأن نوح عليه السلام إنما سأل ربه عز وجل فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وليس أنه اعترض على الله عز وجل بل أثنى على الله أعظم الثناء وأحسن الثناء في هذا الموطن، وسأل عن حكمة إغراق ابنه وكيفية الجمع بين الأدلة بين أنه وعد بإنجاء أهله وأن ابنه قد هلك، فأخبره الله عز وجل أنه ليس من أهله، إنه عامل غير صالح أو إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فما أن قال ذلك حتى قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين عليه الصلاة والسلام. فرأى أن خطيئته التي أصاب أو أن دعوته على قومه لا تؤهله لنيل هذا المقام المحمود مقام الشفاعة، قال اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا يا ربي، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما إلى ما قد بلغنا. فيقول لهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على فضيلة الخلة، وأنها يعني أعظم منزلة، إذ لم يذكر في هذا المقام إبراهيم عليه السلام بأعلى منها: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض. والخلة شدة المحبة، فالله يحب إبراهيم أشد المحبة. وإبراهيم عليه السلام قال في الآية الأخرى: وإنما كنت خليلا من وراء وراء، أي هناك من هو أقرب مني في الخلة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن. وهذا فيه رد على من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن وجعله أعلى من الخلة. الصحيح أن خليل الرحمن أعلى من حبيب الرحمن، بل هي تتضمنها وتزيد عليها. الخلة تشمل المحبة وتزيد عليها. ترون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل نفسه، وهو الرحيم الذي يعني يستغفر ويطلب الرحمة والمغفرة للكفار والمشركين، ولشدة المقام لا يسأل الله عز وجل إلا نفسه. ومع منزلته العظيمة وعمله ودعوته إلى الله وإتمامه لأمر الله عز وجل، إتمامه لكلمات الله وأنه وفى، ومع ذلك لا يسأل الله إلا نفسه. وأما الكذبات التي كذبها فقد قال في الرواية الأخرى: ثنتان منهما في ذات الله، أي لله عز وجل، وإنما كذبها لنصرة الدين وللدعوة إلى الله عز وجل. وهذا دليل على أن التعريض يسمى كذبا، وإن لم يكن بالكذب المحرم في كل موطن، قد يكون محرما التعريض، ليس كل تعريض مباحا، وهو يسمى كذب. وقد يقال أنه سماه كذبا أو ذكر كذباته يعني من باب التواضع، الله أعلم وأعلم. وقد كانت كذباته كلها التي في ذات الله والتي لأجل نفسه كلها كانت تعريضا. فأما الأولى فقوله: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والثانية قوله: إني سقيم، أو قوله عن الكوكب: هذا ربي، أي أهذا ربي، أو هذا ربي على سبيل التنزل مع الخصم على قول. هذه رواية مسلم أنه قال عن الكوكب: هذا ربي، أنها ضمن كذباته التي كذبها في ذات الله. هذا دليل أنه كان مناظرا لقومه، ولم يكن ناظرا باحثا، وإنما كان يناظرهم لكي يلزمهم الحجة فأتنزل معهم، أي فلنفترض أن هذا ربي، أنا فلننظر أصلح للعبادة. وقوله: إن بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، علق الجملتين على إن كانوا ينطقون، فإن كانوا ينطقون قد فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، وظهر الكلام فاسألوهم فقط في المعلقة. والصحيح أنه أن الجملتين اللي هو بل فعله كبيرهم هذا وجملة فاسألوهم كلاهما معلقة على إن كانوا ينطقون، وهما لا ينطقون، وهم لا ينطقون. والثانية: إني سقيم، أي سقيم منكم، أو سأسقم، فما من إنسان إلا وسيمرض قبل موته ولا بد، أو سقيم منكم من شرككم وكفركم. وذكرنا ما في قوله عن كوكب الأرض. وأما الثالثة التي لم يعدها في ذات الله، مع أنها كانت لنجاة نفسه الشريفة الكريمة على الله عز وجل، مع أنه سبحانه وتعالى ينجي امرأته كان في شأنها سارة عندما أرادها الجبار، فقال لها إبراهيم عليه السلام: إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيري، غيري وغيرك، وأنت أختي في دين الله. ذلك أن إبراهيم خشي على نفسه أنه لو قال أنها امرأته لا قتلوه وأخذوها، فأراد أن ينجي نفسه ويدعو إلى الله ويدعو الله عز وجل أن ينقذ سارة، وقد كان فوقف يصلي ويدعو الله عز وجل، فأنجى الله عز وجل سارة ورد كيد الكافر الفاجر وسل يده وأخذ أخذا شديدا مرات ثلاث حتى قال اذهبوا بها وأعطوها هاجر، رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر. فعد هذه الكذبة ليست في ذات الله لأنها تعلق بها شيء من حظ الدنيا أو حظ من حظ النفس، ليس المحرم بل المباح بلا شك. بل لو كان الإنسان مضطرا إلى الكذب الصريح وليس إلى التعريض الذي صرح به إبراهيم عليه السلام حيث قال وأنت أختي في دين الله ليس في الأرض أي أرض مصر في ذلك الوقت مؤمن غيري وغيرك، لو اضطر إلى التصريح بالكذب لجاز، فكيف ما كان تعريضا ينقذ به نفسه ويتمكن من وسيلة من وسائل إنجاء غيره وهي الدعاء، وهي من أعظم الوسائل. وهذا يدل على أنه ليس كل المواطن يضحي الإنسان فيها بنفسه حتى ولو لم يقع من ذلك مصلحة، فلو أنه قاوم لقتل غلب على ظنه ذلك، أنه لو قاومهم للدفع عن سارة أنه يقتل وتؤخذ هي، فيكون قد جمع المصيبتين، ولكنه يعني يتركها ويسلمها لهم عساه أن يقدر على وسيلة لإنجائها. وكما ذكرنا كانت الوسيلة العظيمة التي استجاب الله عز وجل لها وهي الدعاء الحمد لله، وهو لم يسأل في إسماعيل وإسحاق، لم يسأل سارة، لم يسأل هاجر، لم يسأل ربه إلا نفسه، نسأل الله العافية. فأي ولاء ينتظر البشر؟ قال صلى الله عليه وسلم فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم. موسى عليه الصلاة والسلام فضله الله عز وجل برسالاته، فهو أرسل إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، وكما قال عز وجل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وهي رسالات لتعدد الأوامر التي أمر بها أمر موسى أن يبلغها، هي رسالة فيها رسالات، وبتكليمه له على الناس اصطفاه الله بأن كلمه نبيا، قربه نبيا وكلمه، سمع كلام الله بلا واسطة عليه السلام، قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه سمعه موسى من الله عز وجل، خلافا لأهل البدع الذين ينكرون كلام الله ويقولون هو مخلوق، والله عز وجل ما خلق كلامه في مخلوق وما جعل كلامه مخلوقا بل هو الذي تكلم به، وهذا يقتضي أنه فعل من أفعاله وصفة من صفاته سبحانه وتعالى. وقول موسى عليه الصلاة والسلام إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها ولم يقل نهيت عن قتلها، وهذا أهون، وإن كان الأصل في البشر المنع من القتل حتى يرد الإذن من الله عز وجل، وموسى عليه الصلاة والسلام ما أراد قتل القبطي، كما القبطي بمعنى مصري قديم، سكان مصر يسمون القبط وليس يلزم أن يكونوا نصارى، ما أراد موسى قتله وإنما أراد دفعه عن مظلوم، ولكن كانت الدفعة والركزة قوية أدت إلى فوت حياته، فعدها موسى عليه السلام من عمل الشيطان، وكان هذا الخطأ في الفعل الغير المقصود في حق موسى عليه الصلاة والسلام خطيئة وذنبا، والتصريح بأن موسى قتله خطأ ورد في الحديث الصحيح، وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ وإنما قتل موسى الذي قتل، أي الشخص الذي قتل خطأ. وهذا دليل على أن ليس كل كافر يقتل يكون بأمر الله عز وجل، فهذا كافر مشرك يظلم المستضعفين من المسلمين، هذا الذي يشد الإسرائيلي، ومع ذلك كان قتله خطيئة ومن عمل الشيطان. فليس كل كافر يقتل يكون بأمر الله. قال إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، دليل على أنه لا بد أن يؤمر المؤمن بقتل نفسه، وليس أنه فقط يعني ليس يلزم أن ينهى، بل إذا لم يؤمر بالقتل لم يجوز القتل. الأصل الامتناع عن دماء البشر حتى يرد الإذن الصريح الواضح من الله عز وجل، وذلك أنه قتله في وقت لم يكن القتال قد شرع فيه، وذلك في وقت الاستضعاف الذي كان فيه بنو إسرائيل تحت سلطان فرعون وملئه، وكان القتال يؤدي إلى أعظم المفاسد، وأوشك الفراعنة أن يقتلوا موسى صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر بالكف، وكان الصبر والاحتساب في الأذى الذي يصيب هو الواجب في تلك المرحلة. قال اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه. فضائل عظيمة لعيسى صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله وكلم الناس في المهد آية من آيات الله، أنطقه الله عز وجل برسالته حيث قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فنطق في ذلك بعبوديته لله عز وجل ردا على من أله، وبرسالته ونبوته ردا على من كذبوه. وكلمة منه أي أنت كلمة من الله، أي كنت بكلمة من الله، فعيسى كلمة الله أي كان بكلمة، وليس أن عيسى هو كن، وإنما كان عيسى بكن. فهذا من المجاز في الكلام، مما يجوز في الكلام، مما يصح فيه شروط المجاز الصحيح لدلالة القرآن. يعني قلنا هنا ده مجاز مرسل علاقته السببية، فكان الكلام صحيحا، لأن سبب وجود عيسى كلمة الله. بنص القرآن قال عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا يعني أن عيسى ليس هو كن كما قال الإمام أحمد رحمه الله، إنما كان عيسى بكن وليس عيسى هو كن. وهذا الفرق بين اليهود بين المسلمين وبين النصارى في معرفة الإمام بعيسى صلى الله عليه وسلم وأنه كلمة الله، ونحن وهم متفقون على أن عيسى كلمة الله، ولكن هم يفسرونها على أنه شخصية أخرى من شخصيات الرب تعالى الله عن قولهم، ويقربونها إلى عوامهم لأنها الكلمة التي هي صفة الرب تعالى الله عن قولهم ربهم كبير. وأهل الإسلام يقولون عيسى كلمة الله أي كان بكلمة من الله، واختص بذلك لأجل أن خلقه كان خلقا خاصا ليس كسائر الخلق الذين يخلقون من أب وأم، فإذا اختص بكلمة خاصة فسمي كلمة. والله عز وجل يسمي من شاء بما شاء. من جهة اللغة لو سمي الخلق كلهم كلمة لأنهم كانوا بالكلمة لصح، لكن هذا لم يستعمل في الكتاب والسنة، وليس كل ما يدوس في الكتاب والسنة ليس كل ما يدوس في اللغة يستعمل ويذكر، خصوصا في مقام الفضائل وأمور الاعتقاد، فإن هذا إنما يكون بأمر الله سبحانه وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا روح منه أي من عنده، من هنا ليست للصبعين بل ابتداء الغاية، برضو فرق بين المسلمين وبين النصارى في هذه المسألة، فإن الطوائف منهم تعتقد الصبعين، أو أن الروح التي سكنت جسد المسيح هي اللاهوت الذي سكن الناسوت الإله، يعني الجزء الإلهي من المسيح، إن المسيح يعني جزئين، جزء إلهي وجزء بشري، ناسوت ولاهوت، فالروح إلهية والجسد بشري، وهذا من ترهاتهم وضلالهم. روح منه أي من عندي كروح آدم عليه السلام، روح من الأخلاق من الأرواح التي خلقها الله ونسبها إلى نفسه تشريفا وأخبر أنها منه أي من عنده عز وجل، كما قال في الحديث الآخر أنت عيسى روح الله وكلمته، فهي إضافة التشريف. ومن هنا لابتداء الغاية، منه من عنده سبحانه وتعالى. قال فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. في هذا الحديث خمسة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، اتفقوا على إثبات صفة الغضب لله عز وجل، واتفقوا على أن غضب الله يوم القيامة لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وهذا دليل على أن الله قد غضب قبل ذلك ويغضب بعد ذلك، لأنه قال مثله بمعنى أن غضبه لا يزول بالكلية كما يقول من يقول بفناء النار، وأن رحمته غلبت غضبه يقتضي زوال الغضب بالكلية وعدم وجود من يعذب، بل لا يزال عذاب أهل النار قائما أثرا من آثار غضب الله سبحانه وتعالى عليهم، ولكن ليس كغضب يوم القيامة لم يغضب قبله مثله. قد أهلك عز وجل فرعون وهامان وقارون، وأهلك قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، وغضبه عز وجل لم يقم له شيء في الدنيا، ومع ذلك غضب يوم القيامة لم يغضب الله قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نسأل الله العافية. قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه الصلاة والسلام لا يسأل الله إلا نفسه، في الرواية التي تشهد لها هذه الرواية لا أسألك مريم التي ولدتني، لا أسألك إلا نفسي عليه السلام. الناس يضحون بدينهم لأجل أهليهم لأجل أولادهم وأمهاتهم وآبائهم، وما أشرك المشركون إلا مودة بينهم في الحياة الدنيا، يا سبحان الله. الناس يبيعون دينهم وآخرتهم لأجل إرضاء الأهلين، ويوم القيامة الأنبياء البارين الرحماء الذين ليس يوجد شفقة أكمل من شفقتهم على الخلق لا يستطيعون من شدة الهول أن يسألوا الله عز وجل إلا أنفسهم، فأي كرب يكون فيه البشر. جميع الروايات عن عيسى صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر خطيئة ولا ذنبا، ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل، لأن ما قدره الله عليه من الأفعال التي سماها الله ذنوبا كانت سببا لمزيد رفعته وارتفاع قدره وشأنه، ولو لم يكن عيسى عليه الصلاة والسلام قد أذنب ذنبا ولم يذكر ذنبا، والله أعلم هل أذنب عيسى صلى الله عليه وسلم من جنس ذنوب الأنبياء الآخرين أم لم يذنب على الإطلاق، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أكمل. فلذا قال عليه الصلاة والسلام عيسى صلى الله عليه وسلم نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على منزلة عيسى العظيمة وفضله على يعني من سواه، أنه هو الذي كان اجتهاده اجتهادا مصيبا في صاحب المقام المحمود وفي دلالة البشر عليه يوم القيامة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن اجتهاد الأنبياء قبله في من صاحب المقام المحمود كان يعني في غير موضع، او كان يعني مراحل لبيان منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو الذي يدل البشرية على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو اولى الناس به ورسول الله اولى الناس به صلى الله عليه وسلم، كما قال انا اولى الناس بعيسى بن مريم إن ليس بيني وبينه نبي. وذلك ايضا لان عيسى صلى الله عليه وسلم يشهده الله عز وجل عظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا بأن يحكم الأرض كلها بشريعته عليه السلام. فعيسى صلى الله عليه وسلم رحمة كما قال سبحانه وتعالى: ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. عيسى رحمة عظيمة من الله عز وجل، في حياته كان رحمة لدعوته إلى الله وإلى توحيده، وفي آخر الزمان يكون رحمة بقتل المسيح الدجال وهلاك يأجوج ومأجوج على يديه، وهلاك اليهود قبل ذلك، وراحة العالم من شرهم المستطير على بعد قتل الدجال، وهلاك يأجوج ومأجوج بدعوته، وانتشار الإسلام في الأرض كلها. ويوم القيامة يكون رحمة بدلالته على محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالأنبياء. قال: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى: عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلى الله عليه وسلم. صحيح، بلا شك أن هذا رد على النصارى في تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، فأنطلق. في الرواية الأخرى: فأقول أنا لها، أنا لها، صلى الله عليه وسلم. هو يعلم أنه صاحب هذا المقام، ولكن يذهب أولا ينطلق فيأتي تحت العرش فيثني على الله عز وجل. قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، بل لنفسه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، لم يفتحه عليه قبل ذلك، يقول: يفتح علي من حسن الثناء عليه ما لا أستطيعه الآن. فهو يثني على ربه ويحمده بمحامد يعلمه الله إياها تلك اللحظة الشريفة العظيمة التي يسكن عندها غضب الرب عز وجل الذي لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. يبدأ سكون غضب الرب عز وجل بالحمد عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على منزلة عبادة الحمد، وأنها من أعظم المنازل، حاجة البشر إليها على الدوام، بها تبدأ عبادتهم صلاتهم، وبها يختم دعاء أهل الجنة، وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين، والثناء على الله وحمده بين يديه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يطفئ غضبه أو يبدأ سكون غضبه سبحانه وتعالى يوم القيامة، نسأل الله العافية. قال: ويلهمني من محامده، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم قال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، صلى الله عليه وسلم. في ذات أخرى: قل يسمع، وهي ثابتة في الصحيح. كل هذه من منازل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أن الله عز وجل هو الذي يأمره برفع رأسه تقبلا لسجدته ورضا منه سبحانه وتعالى بالثناء عليه الذي أثنى، سل تعطى، وعد من الله بأن ما سأله في هذا المقام سوف يعطى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته المجابة شفاعة لأمته يوم القيامة، اشفع تشفع، صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. وهذا رغم أن المقام مقام الفصل بين العباد، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لأمته بكمال شفقته عليه الصلاة والسلام ورحمته لأمته، وشرف عظيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن يفصل بين العباد قد شفع فيهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فهذا الباب الأيمن باب من لا حساب عليهم من أهل الجنة، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتفيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا مناسب جدا أن هذا قبل الفصل بين لأنه لا حساب عليهم، سوف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيكون البداية بإدخال هذه الطائفة من الأمة وهم 70,000، مع كل 1000 70,000، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استزاد ربه عز وجل، مع كل 1000 70,000 و3 حفيات من حفيات ربي مباركة. هم شركاء الناس، أي يشاركهم الناس ويشركون الناس فيما سوى ذلك من الأرض، وهذا دين على فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. فالأمة تدخل من كل الأبواب، ولهم باب ولطائفة منهم باب مختص لا يدخل منه غيرهم، والله أعلم مفهوم المخالفة في وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، أو أن هذه فضيلة الأمة يعني مع اختصاص باب لطائفة منهم هم يدخلون من كل الأبواب أيضا. فكل أعمال الأمم، لأن أبواب الجنة على الأعمال، أبواب الجنة على أعمال العباد، باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة وباب الريان وباب الوالد وباب التوبة إن صح، وباب الكاظمين الغيظ إن صح، الله أعلم. فأعمال الأمم كلها قد عملتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وزاد قدرهم في كمال التوكل على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهدر أو كما بين مكة وبصرى. هدر من قرى البحرين، المصراع اللي هو عضاضة الباب، وعندما يفتح يكون المسافة قدر المسافة يعني قدر فتح الباب. نسأل الله جل وعلا ونعوذ بالله من النار، ونسأل الله العافية. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من كريم ولحم، فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه، فنهس نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم نهس أخرى فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا تقولون كيف؟ قالوا: كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أدبهم، إذنه أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى في هذا المقام السؤال، فنبههم وأمرهم بأن يسألوا. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين. وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة، وزاد في قصة إبراهيم فقال: وذكر قوله في الكوكب: هذا ربي، وقوله لآلهتهم: بل فعله كبيرهم هذا، وقوله: إني سقيم. قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضاضتي الباب لكما بين مكة وهجر. فيها زيادة إن هنا المصراع اللي هو زي ما فسرت كده إلى العضاضة اللي هي بيقوض منها، فده نص الباب يعني، والله أعلم. لكما بين مكة وهدر أو هدر ومكة، قال: لا أدري أي ذلك. قال: وروى الإمام أحمد عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي عز وجل حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله تعالى أن أقول، فذلك المقام المحمود. حديث صحيح، فيه تفسير ما وقع في مسلم: سأكون أنا وأمتي كذا وكذا، في رواية مسلم في كل نسخ مسلم كذا وكذا، وهو الراوي أصلا ما عرفش يضبطها فحط كذا وكذا عشان نرجع لها، وفضلت كذا على طول، وكل رواية مسلم على كذا، يمكن يكون مسلم هو نفسه، والله أعلم. سأكون أنا وأمتي على كذا وكذا، دي يعني على إيه؟ على تل، يعني على مكان مرتفع. هو دي بقى فضيلة الأمة، إن الأمة نفسها هي مستقلة أنها على إيه؟ على تل. وسيأتي إن شاء الله تعالى في حديث أنس رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، أي يصيبون هم، وفي لفظ فيلهمون لذلك، يعني يلهمهم الله أن يبحثوا عن مخرج في أهوال من أهوال القيامة، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم الحديث. فتقدم في حديث الصور احنا سبق ان نبهنا الى انه ضعيف الا ان لكثير من اجزائه شواهد. يقول تقدم في حديث الصور قوله صلى الله عليه وسلم ان صح يعني ولم يصح فتقفون موقفا واحدا مقداره 70 عاما لا ينظر اليكم ولا يقضى بينكم فتبكون حتى تنقطع الدموع ثم تدمعون دما وتعرقون حتى يلجمكم العرق ويبلغ الاذقان نسأل الله العافية وتقولون من يشفع لنا الى ربنا فيقضي بيننا فتقولون من احق بذلك من ابيكم ادم خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبى ويقول ما أنا بصاحب ذلك في بعض النسخ أو في هنا فيأبى ويقول ما أنا بصاحب ذلك فيستقرئون الأنبياء نبيا كلما جاءوا نبيا أبى عليهم. الظاهر من الأنبياء من أولي العزم من الرسل أن كل نبي أصلا يدلهم على من بعده مباشرة وليس على كل الأنبياء قبله. وإن صح الحديث كما ذكرنا لم يصح فيحتمل أن بعض الناس يذهبون إلى أنبياء آخرين لكن كلهم يذهبون او ملأهم يذهب الى اولي العزم من الرسل. قال فيستقرئون الانبياء نبيا كلما جاءوا نبيا ابى عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتوني فانطلق الى الفحص فاخر سابدا. قال ابو هريرة يا رسول الله وما الفحص؟ قال قدام العرش امام العرش مكان امام العرش حتى يبعث الله الي ملكا فيأخذ بعضتي ويرفعني فيقول لي يا محمد فأقول نعم يا رب فيقول الله عز وجل ما شأنك وهو أعلم فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فتشفعني في خلقك فاقضي بينهم قال الله قد شفعتك أنا آتيكم أقضي بينكم. حديث ضعيف كما ذكرنا. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لقائم أنتظر أمتي تعبر على الصراط إذ جاءني عيسى عليه السلام فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون أو قال يلتمعون إليك ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم جاءهم فيه فالخلق ملزمون بالعرق فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة وأما الكافر فيغشاه الموت يعني يكون بين الموت والحياة يتغشاه الموت يعني أسباب الموت اللحظات اللي هي الشديدة جدا من شدة البلاء يعني لو قدر أن يموت لا مات. قال فقال انتظر حتى أرجع إليك فذهب نبي الله فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبي مرسل فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن يذهب إلى محمد وقل له ارفع رأسك فلتعطى واشفع تشفع. الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح رواه ابن خزيمة. وعند مسلم وغيره من حديث نزول القرآن على 7 أحرف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. إنه قال في قرأ القرآن على حرف فاستجاب ربه وقلت يا رب خفف عن أمتي فأمره أن يقرأ حرفين في 3 مرات رده حتى أقرأه القرآن على 7 أحرف تيسيرا على الأمة. هذه الأمة أكرم الأمم على الله عز وجل لذلك ما يجري عليها من بلاءات فهو رحمة بها، لا نبتئس بها ولا نيأس من رحمة الله عز وجل. عسى ربكم أن يرحمكم. نسأل الله أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. المثلية في قول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هل المثلية في أنه خلق من تراب أم أنه خلق بكلمة كن؟ الاثنين بنص الآية: خلقه من تراب ثم قال له كن. الأمرين. حديث: لا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار يوم القيامة. هل هذا الحديث يترتب عليه وعيد؟ وهل هذا التأخير من الكبائر عن يوم الجمعة؟ صحيح أن هذا يؤدي إلى ترك صلاة الجماعة، ثم يؤدي إلى تأخير وقت الصلاة، ثم يؤدي إلى ترك الصلاة فيقع الإنسان في النار. والعياذ بالله. لا يلزم أن هو بمجرد التأخير عن بداية الصلاة يكون آثما، وإنما يؤدي إلى ذلك، يؤدي إلى الإثم ويؤدي إلى الكبائر. هل لا تكفر السيئات إلا باجتناب الكبائر؟ كما في حديث: الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات إلى بينهما إذا اجتنبت الكبائر. نعم، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أنه أن القرب هنا قرب الملائكة، وهذه هذا لا دليل عليه، ونحن نثبت قرب الرب عز وجل. صح، الشيخ الإسلام فسر كده وابن القيم فسر كده، ونحن نقول كما قال ابن جرير رحمه الله، فسر كما قال ابن جرير، فسرها على أن الله أقرب إليه من حبل الوريد، قرب يليق بجلاله وعظمته، ولا دليل على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا تعارض يعني في ذلك مع علو الله عز وجل على عرشه، فإن الله كما قال شيخ الإسلام قريب في علوه، وهو يدنو من خلقه كما شاء وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. والقرب قرب خاص به عز وجل يليق بجلاله وعظمته. أعوان الملك، أعوان الملك، ليس هناك من يعين الله أعوان، لكن هو في ألفاظ فيها يقول إيه، مثل ما يقول الرجل فعلنا كذا أو الملك يقول كذا، وإيه مقصود أعوان الذين فعل، وليس إن هو الملائكة أعوان الله. لا، مثل ما قالش الملائكة أعوان الله، يا إما أعوان الملك يا إما كان مجرد التمثيل بمن يقول ذلك في الدنيا، لا تصح لفظة أعوان. لا ينزل ولا يخلو منه العرش، ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا ولا يخلو من العرش، لأن فعل النزول ثابت والاستواء ثابت، وليس عندنا تعارض بين الأمرين، لأن الاستواء يليق بجلاله ونزول يليق بجلاله، وليس عندنا كيفية في هذا وهذا، فلا يصح التعارض. عباد الله الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. هل إذا رقى شخص برقية شرعية ولا رقي أو استوى في علاج يخرج من 70,000؟ أما إذا رقى برقية شرعية فلم يخرج من 70,000، لأن في رواية مسلم: لا يرقون ولا يسترقون. فلا يرقون تفسيرها لا يرقون الرقى الجاهلية، ولا يسترقون مطلقا، لو رقي بطلب منه خرج من 70، والرقية بغير طلب لم يخرج منه لأنه لم يسترقي، لم يطلب الرقية، لو استوى خرج من 70. وعلى أي الأحوال؟ لو تاب إلى الله ولقي الله عز وجل على تلك الصفات والتي هي أهم شيء فيها كمال التوكل، فإنه يدخل 70 إن شاء الله. نستمع. لو طلبت له رقى من طلبها حتى لأمره يبقى بالسرقة. لما يقول له واحد فينا واحد يقينا اذهب الى فلان يأتي ليرقيني، فيقول له روح ارقي فلان، يبقى اذا كان بأمره فقد استرقى، وإذا كان بدون أمره فليس عليه شيء. آخر سؤال تفوي، ولو كان، ما هو ولو كان وحد بيغسل بدون حاجة نفخ فيك من روحي، شرحناها وقلنا معناها روح مخلوقة نسبت إلى الله تكليف. يقول الملاحظ من الكلام، من كلامك عن الأنبياء أنهم يتعلمون بالتدريج معاني وأحكاما شرعية لم يكونوا يعلمونها من قبل، تعني كما يتعلم الناس العاديون بالتعلم، مع أن المقرر أن علم الأنبياء كلية يكون دفعة واحدة. إيه اللي قال الكلام؟ إيه المقرر اللي قرره ده؟ عشان يقول وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فهو لا يزال يتعلم ويقول ربي زيدني علم بعد ما نجي على القرآن وتعلم يطلب ايه؟ مين اللي قرر دي؟ ايه مقرر ان علم الانبياء كلي؟ من الذي قال ذلك؟ ربنا عز وجل لم يزل ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم على مكش وعلمه ما لم يكن يعلم قبل ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم لا يزداد بعد ذلك الكلام باطل خلاف نص القرآن، وقل ربي زيدني علما، اذا العلم يزداد. سئل احد الاخوه لماذا اختص الله عيسى بانه خلقه بلا اب؟ اجاب ان لم يكن ذلك في عيسى لكان في غيره حتى يتم انواع الخلق الاربعه. ده كلام بعض اهل العلم، انه قالوا الخلق في خلق ادم بلا اب ولا ام، وخلقت حواء من اب او بمنزله الاب يعني من ادم بلا ام، وخلق الناس من اب وام، فالقسم الرابع اللي هو ايه؟ يعني كلام لا باس به. عليكم السلام. ها؟ من ده كلام مسئلة لم يكن في عيسى كان في غير من عرش الله عنه. هو احنا ليه نقعد نقول كده؟ هل هناك فرق بين اخذ الكتاب بالشمال واخذه من وراء ظهره؟ بل تلوى يده اليسرى خلف ظهره، شمال خلف ظهره، فيتناول بها الكتاب. نعوذ بالله. حال اهل النار. سياق كلام هؤلاء أهل الموقف أنهم من أهل التوحيد، أم أنهم ظهر لهم الحق وهم لا يكونون إلى الحق؟ بل الصحيح أنهم أهل التوحيد والإيمان، وهم ملأ الناس يوم القيامة، والذين يبحثون عن النجاة ويعرفون قدر الأنبياء هم المؤمنون، فهؤلاء مؤمنون يبحثون عن النجاة، نسأل الله العافية. بعض الدعاة يقولون احيانا كتب لنفسه البقاء وكتب على خلقه الفناء. لما ده صح هذه العباره؟ والصحيح ان نقول ان الله هو سبحانه وتعالى الباقي، هو الاول والاخر، فان يعني قصد بذلك انه كتب بالاضافه انها صفه ذاتيه له عز وجل ذلك فمحتمل، لكن انا لا اعرف نصا صحيحا فيه ان الله كتب لنفسه البقاء. في كتب في بقاء لا اعرفها في حديث صحيح. هل دخول 70,000 بغير حساب قبل فصل القضاء بين الناس يوم القيامه ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم بك في الحديث الاخر استفتحي في الجنه بك امرت انه هو امرت الجنه؟ لا طبعا، بل هو الذي يدخل هؤلاء الجنه، وكيف ذلك ان يستفتح له به باب الجنه هو صلى الله عليه وسلم، كما سياتي ان ذلك من خصائصه ايضا من المقام المحمود والله اعلم. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وما لا تاويله الا الله ان ابن عباس رضي الله عنه قال التفسير على اربعه انحاء، تفسير لا يقدر احد في فهمه او في جهله، يعني لا يقدر بجهله يعني ياثم اذا جهله علم الحلال والحرام، تفسير تعريف العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه الا الله. هذه العبارة معناها لا يعلم إلا الله لكيفية الأمور الغيبية، فهذا قصد ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لا يعني ان كلام ان هناك كلاما لا يعرف معناه بالكلية، ولكن هناك من كيفيات الغيبيات واوقاتها وصفة الغيب فيها ما لا يعلمه الا الله، هذا معنى لا يعلمه الا الله، تفسير لا يعلمه الا الله. ذكرت في شرح المنة في ذبائح النصارى الخلاصة في هذه المسألة أن الخلاف في المجهول، مجهول هو مجهول الذبح يعني، والراجح عندي أنه لا يجوز الأكل منه إلا بعد معرفة أنه ذبح على شرع الله. المقصود بذبح على شرع الله أي كانت هناك تزكية ذكر اسم الله وأهرق الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. التزكية في الحلق واللبة بمعنى يقطع الأوداج والمريء والقطوة الهوئية والمريء، فإذا قطع الأوداج هذه الأربعة فقد حل في الذبيحة مع ذكر اسم الله عز وجل. فأما إذا لم يذبح مثل أن يصعقها بالكهرباء فهذا على غير شرع الله، أو بخبور في المخ يؤدي إلى موتها فهذا ليس على شرع الله، أو أنه تعمد ترك ذكر اسم الله عز وجل فهذا ليس على شرع الله، وكذلك إذا ذكر اسم غير الله عز وجل كالمسيح والصليب أو غير ذلك مما يعبد من دون الله فهذا ليس على شرع الله. معنى قول أبي الصديق رضي الله عنه وهو على فراش الموت حين قيل له نأتي لك بطبيب، قال الطبيب آجي، يعني غضه عز وجل. هل يصح أن نقول مثلا لا يصح الطبيب؟ هذا في السياق الصحيح نعم، لأنه حديث صحيح الله هو الطبيب أي الله هو الشافي عز وجل. هل عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر أم من الكبائر فقط؟ خلاف بين العلماء الصحيح بالنسبة للصغائر غير المزرية، هناك اتفاق على أنهم معصومون من الكبائر ومن الصغائر المزرية التي تنقص قدرهم، وأما الصغائر المزرية فيها خلاف، والراجح أنهم معصومون من الصغائر والكبائر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن حكم من يطيع الله إن عصيته، وقول صالح عليه السلام فمن ينصرني من الله إن عصيته، فلو عصاه أي معصية لم تصر الله منه، ولا ما وجد من ينصره إلى الله، ولا ما وجد من ينصره من الله، فلم يقع ذلك فكل ما نصرهم الله ولم ينتصر منهم، لم ينتقم منهم سبحانه وتعالى بل نصرهم وأعزهم. بعض الناس يقول إن الإمام أحمد من المفوضة لأنه يقول على صفات الله بلا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى، هذا القول صحيح قول باطل قطعا. أما لا كيف ولا معنى فهي ثابتة عن غير واحد من السلف، وليس مقصودهم التفويض الذي قاله المتأخرون من أنه لا معنى لها، ولكن لا معنى لها خلاف ما يفهم من ظاهرها، وهو المعنى اللائق بجلال الله عز وجل، أو لا تحتاج إلى تفسير، يعني لا تقل لي ما معنى اليد، لأن اليد لا تحتاج إلى بيان ولا تفسير، هي اليد يد، يعني تقول لي يعني إيه خلقك الله بيده، فسر لي يعني إيه اليد وكيف خلقها، هتطلع في الكيفية، فلا يسأل عن معنى والمقصود الكيفية، كلمة لا كيف ولا معنى، إما لا معنى يؤول، لا معنى يتكلم، أو لا يتكلم في المعنى لأنه واضح، فلا يفسر النزول، يعني يقول لي يعني إيه نزل، مش هقعد أقول بقى انخفاض من علو مثلا، مش هقول انخفض، وعلى اقول مثلا ترك العلو، لا انا هقول نزل يعني نزل، زي ما لو قلت لي يعني ايه سمع، يعني ايه بص ابصر، يعني ايه علم، يعني ايه قدر، فهذه لا تحتاج اليه الى تفسير، فلما تيجي تقول لي ايه معناها مش هقول لك صفه ثبوتيه تدرك بها المعلومات العلم مثلا، او صفه ثبوتيه تدرك بها الاصوات او المسموعات، لا ده انت لما تيجي تعرفها كده بتعقد الامر على السامع، وكلمه السامع دي لو جبت طفل صغير وقلت له ربنا بيسمعك فسوف يفهم كلمه ايه السمع، لو قلت له ربنا يراك هيفهم كلمه الرؤيا يعني، او يبصرك يعني اذا كان يفهم شويه في اللغه العربيه، ربنا يعلم ما تفعل، ربنا يعلم ايه اللي بتعمله، هيفهم هذا الكلام، فايه الاحتياج الى التعريفات الكلاميه السخيفه. فلا يقال ما معنى هذه الكلمة لأن معناها واضح، لأن معناها مفهوم، وكل عاقل عربي وغير عربي حتى، لأن الكلمات دي لها ترجمتها في اللغات الأخرى، هتترجم لواحد إنجليزي إن ربنا خلق آدم بيده هتقول له by his hand مثلا، كلام هيتفهم معلوم المعنى واي واحد يعرف يترجمه للغة اخرى بالمعنى، فهذا لا يسأل عن المعنى لانه في الحقيقة سؤال اما عن معاني التأويلات الباطلة او في الحقيقة بيتفسر لانه بيسأل عن المعنى وهو بيسأل عن ايه عن الكيفية، ومش هيتقال في المعنى حاجة الا فيها تكييف. الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية وعلوم مجلدات الفتاوى في مفصل الاعتقاد، مجمل الاعتقاد مفصل الاعتقاد لشيخ الإسلام في ردود جيدة قوية. في كلام للذهبي كنا قلناه في المجلد الأول عن كلام علي القبول اللي هو الكلام على أن ظاهرها غير مراد، تمر كما جاءت على أن ظاهرها غير مراد.